لأنك مؤمن الله تعالى عليه، كيف تعرفين المنكر؟ قالوا الساق، العلامة تقول إيه الساق؟ فيكشف رب العالمين عن ساقه. طبعا هذا في الصحيحين يعني نؤمن به ونسكته، هذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو تفسير للآية في القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام تلا الآية قال: فيقولون الساق، فيكشف ربنا عز وجل عن ساقه، فيخر المؤمنون الساجدين لله تعالى. حينئذ يوقنون ان الذي يخاطبهم هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فيخرون الساجدين لله. ويجيء المنافقون، يريد المنافق ان يسجد لله تعالى، فيصير ظهره طبقا واحدا يتخشب في ظهره، كلما اراد ان يسجد انكفى خبر على قفاه، كنا نريد ان يتخشب ظهره ويصبح ظهره طبقا واحدا، فكلما اراد ان يسجد خبر على قفاه. فتلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع ثلاث ايات الكريم: يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، يعني اقسامهم الصحيحه كانوا متمكنين من السجود في الدنيا، ولكنهم لم يسجدوا لله تعالى. لكن هذا الحديث في الصحيحين كان يفيد ان المنافقين يلقون بعد ذهاب الامم الكافره الى النار، يبقى المنافقون مع المؤمنين، وانهم يرون الله سبحانه وتعالى عز وجل في هذا الموقف. فمن اهل العلم احمد قال ان المنافقين يرون الله سبحانه وتعالى مع المؤمنين في ارض المحشر، ومنهم من عمم ذلك في جميع الكفار، من عمم ذلك في جميع الكفار، وان الكفار جميعا يرون الله تعالى في ارض المحشر، ثم يحجبون عن رؤيه الله تعالى بعد ان يدخل اهل الجنه الجنه ويدخل اهل النار النار، وحينئذ يحجب الكفار. قال تعالى: ان الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يومئذ لمحجوبون، يحجبون عن رؤية الله تعالى، فعلى ذلك يحجبون عند ايه؟ عندما يدخلون المعركة، لكن في أرض المحشر يرون الله تعالى. لكن هناك فرق، يعني أن المؤمنين يعني إذا رأوا الله سبحانه وتعالى يكون ذلك نعيما للمؤمن، ويتنعمون برؤية الله تعالى. أما الكافر والمنافق على قول من أسبق لهم يعني الرؤية، فإن رؤيتهم لا يتنعمون بها في أرض المحشر، يرون الله تعالى قاضيا عليهم وتكون رؤيه يعني لا يتنعمون بها. طيب هذا في ارض المحشر، في هنا ايه؟ وقل يتجلى الله للخلق جهرا. فهذا في ارض المحشر، ثم بعد ذلك اذا دخل اهل الجنه في الجنه، فان الله سبحانه وتعالى يكرم اهل الجنه في رؤيته عز وجل. اهل الجنه كما ورد في الاحاديث على قسمين، قسم يرون الله سبحانه وتعالى كل يوم مرتين، بكرة وعشية، وهم المقربون السابقون من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، يسوقون الله تعالى كل يوم مرتين، بكرة وعشية، في أول النهار وفي آخر النهار، ويكشف رب العالمين سبحانه الحجاب عن وجهه الكريم ويأذن لهم لرؤيته. فهذه يعني رؤية يختصون بها. وهناك رؤية عامة لجميع أهل الجنة، منهم هؤلاء كنفس الذين رأوا الله بكرة وعشية، يجتمعون أيضا مع بقية المؤمنين في الوادي الأفيع يوم الجمعة، ويوم الجمعة يقال له في الجنة يوم مزيد، يقال له يوم مزيد في الجنة، يوم مزيد، وهذا اليوم اللي هو يوم الجمعة في مثل الساعة التي كانوا يجتمعون فيها لصلاة الليل الجمعة، فينزل النبيون والصديقون والشهداء ينزلون من درجاتهم الى الوادي الافيع، وادي من اوجية الجنة، والافيع معناه واسع الفسيح، فيجلس النبيون على منابر من نور، ويجلس الصديقون والشهداء على كراسي من ذهب، ويجلس بقية المؤمنين على كفان المسك. كفيف اللي هو ايه؟ مجتمع الرمل، لكنه كفيف لكنه من المسك.

الذين ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى هم الجهمية والمعتزلة ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ويستدلون بأدلة من قوله تعالى لن تراني أن موسى عليه السلام قال إيه؟ قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فهنا أئمة السنة يردون على هذه الشبهة في استدلال الآية يقولون إن لا تفيد النفي المؤكد وإنما تفيد النفي المؤقت كما قال الإمام مالك رحمه الله في أدبياته يقول إيه ومن رأى النفي لله مؤكدا فقوله اردد وسواه فاعطوه من ادعى أن لم تفيد النفي على التأديب فقوله اردد يعني رد قوله وسواه فاعبد يعني اعبد قالوا لان لا تفيد المكه المؤكد ولا تفيد المكه المؤكد فقالوا تعالى لن تراني يعني الى وقت معين وبعد ذلك يؤتى لك الدين الرؤيا لن تراني اي في الدنيا لكن سيؤتى لك اي في الرؤيا في الاخره وقد جاء ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن الله كلم أباك كفاحا إن الله كلم أباك كفاحا يعني أبوك استشهد في غزوة أحد وعبد الله بن حرام إن الله كلم أباك كفاحا يعني بغير حجاب بغير حجاب كلمه كفاحا يعني بلا حجاب يعني أجل نرى أن ننظر إلى الأحكام بعد الموت هي الأحكام إيه؟ أحكام هذه الحياة الدنيا فلا تفيد النفي مؤدب من المؤقت فلن أبرح الأرض حتى يأتمن بالأرض نفى يعني مغادرة الأرض إلى غاية معينة حتى يأتمن بالأرض ويفتر فإذا يعني لن تفيد النفي المؤقت ثم قالوا يعني أيضا يعني مجرد طلب موسى عليه السلام من الله تعالى هو أعلم بالله عز وجل ونبي كريم والانبياء عرفوا الناس بالله تعالى وعلموا به فطلبوا الرؤيه دليل على انه يعني ان رؤيه الله تعالى جائزه يعني لا يمكن ان يكون شيئا مستحيلا من الجاهليه المعتزله اذ هو ان رؤيه الله تعالى مستحيله وشيئا لا يمكن فموسى عليه السلام طلب الرؤيه من الله تعالى انه شيئا غير مستحيل شيء يمكن حصوله لكن الله تعالى لم يهتم بقصوره في هذه الدنيا ومن المحسوب لو قال رب اني انظر اليه فطلبوا هذا الطلب من الله تعالى انه يعرف ويعلم ان هذا الشيء يعني امر جائز ممكن حصوله ولكن الله تعالى اخبره انه لا يحصل في هذه الدنيا فان قوله تعالى لا يدركه الابصار وهو يدرك الابصار اذا المعتزله والتعليم يستدلون بهذه الكلمه لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، يقول الله تعالى لا يدرك الابصار يعني غيره. الجواب عن هذا اجاب اهل السنه قالوا لا تدرك الابصار بادراك شيء والرؤيه شيء اخر. الادراك معناه الاحاطه بالشيء. يعني الانسان اذا نظر الى شيء يعني مخلوق او ناسب له يمكن ان يحيط به بصره ويراه رؤيه يعني حقا بهذا المرئي لكن رؤيه العبد لله تعالى رؤيه بغير الاحاطه بدليل قوله سبحانه وتعالى من صلى دائما القران تفسير القران بالقران في قصه موسى عليه السلام يعني وقومه مع بني اسرائيل لما يعني ادركهم في العون وفي المدن فقال الله سبحانه في سورة الشعراء فلما ترى الجمعان يعني أصبح كل جمع يرى الآخر فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين لاحظوا هنا أن الآية أثبتت الرؤية ونفت الإدراك قال ترى الجمعان أصبح كل جمع يرى الآخر جيش فرعون يرى جيش موسى عليه السلام تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون يعني اصحاب يعني فرعون وجنوده سيحيطون بنا ويتبعون

النصوص إلى إثبات يد، يد الله، يد الله مفتوحة أيدي. في بعض النصوص إثبات الأيدي، يعني مثلاً هي مما عملت أيدينا أنعاما. وفي بعضها اليدان، اليدان المقصودة بما خلقت اليدين. فنقول الله عز وجل له يدان سبحانه وتعالى. وتنوع الأساليب يعني من باب تنوع الأساليب العربية. فاليدان يعني عندما المسمى عندما يضاف إلى ضمير الجمع يجمع. المسمى عندما يضاف إلى ضمير الجمع يجمع. يعني مثل قول الله تعالى فقد صبت قلوبكما، الخطاب هنا لعائشة وحفصة رضي الله عنهم، إن تتوبا إلى الله، يعني الآيات في سورة التحريم في خطاب أم المؤمنين عائشة وحفصة رضي الله عنهم، يقول الله تعالى لهما إن تتوبا إلى الله فقد صبت قلوبكما. نلاحظ ان القلوب جمع، يعني المسمى عندما يضاف الى ضمير تثنيه او الى ضمير جمع يجمع، يعني قلوبكما يعني لم يقل قلباكما، بس هو المقصود بالقلوب هنا قلبان فقط، لكن هي قلب قلوبكم. فمن هذا الباب يعني مما عملت ايدينا، يعني أيدينا بمعنى اليدان، بمعنى اليدان، يعني الجمع هنا المقصود به المسمى، يعني ليس مقصود به الجمع، ليس مقصود به أكثر من اثنين. وعندما يأتي المفرد يراد به جنس اليد، يعني جنس اليد أو حسب السياق، يعني قد تكون يعني بيمين الله تعالى أو بيرجع بمعنى جنس اليد، يعني الذي لا يقسم به نفي اليد الاخرى، يعني ان الله عز وجل له يدان كما اخبر سبحانه وتعالى. الاشاعره يؤولون اليد بمعنى القدره وبمعنى النعمه، يقول اليد بمعناها القدره ومعناها النعمه، وينفون من صفه الداله عن الله سبحانه وتعالى. بطريقه الاشاعره يقولون يعني كل روح الصفات التي هي في حق المخلوق ان تكون اجزاء واقعاد، يعني الذي يعني في حق المخلوق، يعني لو ان الانسان عندما تضيف له يدا او تضيف له عينا او تضيف له ساقا في حق الانسان، فهو بالنسبه للانسان هو جزء او بعض من الانسان. فيقولون في حق الله تعالى يعني هذه الاشياء التي هي ابعاد اذا اضيفت الى المخلوق او اجزاء اذا اضيفت توظيفا الى الله تعالى، فلا يثبتون صفه لله وانما يؤولونها بمعاني اخرى، فيقولون يد معناها القدره ومعناها النعمه ومعناها كذا الى اخره. ويعني عند اهل السنه ان النعمه او في مثل السلف الصالح ان النعمه او القدره هي من لوازم اثبات صفه اليد، يعني لا مانع ان نقول ان يد الله سبحانه وتعالى يعني نثبت الصفة لله تعالى، ومن لوازم إثبات الصفة أن الله تعالى ينعم بها، وأن الله تعالى يخلق يعني يخلق بيديه ما شاء بقدرة منه سبحانه وتعالى. يعني إثبات القدرة والنعمة وكذا من لوازم الصفة يعني، لكن ليس هو معنى الصفة بحيث لا نجعل لها معنى سوى الجميل، معنى من الأشياء التي تلزم من إثبات صفة الله سبحانه وتعالى. لله عز وجل المثل الأعلى، يعني زي ما